بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وشرط عقد كونه من مالك، وكل ذي ولاية كالمالك، وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر، وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي، وكل ما ينكره الحس امنع، وكل ما ينكره الحس امنع سماع دعواه وضد. لا وكله ويجوز، يعني يجوز امنع كل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وشرط عقد كونه من مالك، وكل ذي ولاية كالمالك. شرط عقد يعني أنه يشترط في العقود أن تكون من مالك، يعني من يملك إبرام العقد، أو من له ولاية كالمالك. فجميع العقود لا تصح إلا أن تكون صادرة من مالك، يعني الذي يملك العقد وإبرامه، أو من له ولاية كالمالك. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وفي رواية: لا تبع ما ليس لك. وقوله: وكل ذي ولاية كالمالك، الذي له الولاية ويقوم مقام المالك هم أربعة: الوكيل والوصي والولي والناظر. فهؤلاء لهم الولاية، لكن منهم من تكون ولايته من قبل الشرع، ومنهم من تكون ولايته من قبل المالك. فولي اليتيم ولايته من قبل الشرع، والوكيل والوصي والناظر ولايته من قبل المالك أو الموقف في مسألة النظارة. وقوله: وكل ذي ولاية كالمالك، أي الذي له الولاية إما من قبل الشرع أو من قبل المالك. مثال من له ولاية وإذن من قبل الشرع: ملتقط اللقطة. فالملتقط للقطة له ولاية عليها بحفظها وتعريفها وما أشبه ذلك. من الذي أذن له في ذلك؟ الذي أذن له في ذلك هو الشارع. كذلك أيضا ولي مال اليتيم، الولي على مال اليتيم يتصرف في مال اليتيم ببيع إذا كان هناك مصلحة أو غبطة أو ضرورة، وبإيجار أو نحو ذلك. ومثال ما كان الإذن فيه من المالك كالوصي والوكيل والناظر. إذن العقود، جميع العقود لا بد أن يكون عقدها وإبرامها إما من مالك، يعني من يملك العقد، أو من يقوم مقام المالك. والذي يقوم مقام المالك هم أربعة: الوكيل والولي والوصي والناظر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. كل من رضاه غير معتبر، يعني أن من لا يعتبر رضاه لفسق عقد أو حله لا يعتبر علمه به. ولذلك عبر ابن رجب رحمه الله عن هذه القاعدة بقوله: من لا يعتبر رضاه لفسق عقد أو حله لا يعتبر علمه، لا يعتبر علمه. فكل شخص لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. وينبني على هذه القاعدة مسائل، منها الطلاق، فلا يعتبر في الطلاق رضا المرأة، هل يعتبر الرضا؟ لا يعتبر. إذن رضا المرأة ليس معتبرا، فعلمها غير معتبر، فعلمها غير معتبر. كذلك أيضا العتق، لو أن شخصا عنده عبد فهل يشترط لعتقه أن يرضى؟ الجواب ليس شرطا، وعليه فعلمه بالعتق ليس شرطا. فمن لا يعتبر رضا لا يعتبر علمه. أيضا من أمثلة ذلك فسخ المبيع بالعيب، فسخ المبيع بالعيب لا يعتبر فيه رضا البائع، فلا يعتبر أيضا علمه. ومن أمثلة ذلك أيضا جميع العقود، جميع العقود الجائزة يجوز فسخها بدون علم الآخر، جميع العقود الجائزة يجوز فسخها بدون علم الآخر. لكن اعلم أن الفسخ نوعان، أو الفسوخ على نوعين. الأول ما كان مجمعا عليه، ما كان استحقاق الفسخ فيه مجمعا عليه، فهذا لا يفتقر إلى حاكم. والثاني ما هو مختلف فيه، يعني ما كان استحقاق الفسخ، ما كان استحقاق الفسخ مختلفا فيه بين العلماء، كالفسخ بعيوب النكاح التي يكون فيها خلاف. هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة. فهم رحمهم الله يجعلون الفسوخ على نوعين، نوع مجمع عليه فلا يفتقر إلى حاكم، ونوع فيه خلاف فلا بد لفسخه من ماذا؟ من أن يكون بحاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جميع الفسوخ، أن جميع الفسوخ لا تحتاج إلى حاكم، بشرط أن يتفق الطرفان على ذلك، وذلك لأن الحق لا يعدوهما، إن الحق لا يعدوهما. فمتى اتفق الطرفان على الفسخ وتراضيا على ذلك فلا يشترط في هذا الفسخ أن يكون بحكم حاكم. والعلة في ذلك أن ماذا؟ أن الحق لا يعدوهما، فما دام أن الحق لهما وتراضيا على ذلك فلا مانع. وقوله رحمه الله كمبرئ، كمبرئ يعني من دين ونحوه، فلا يشترط علمه، فلا يشترط علمه، بشرط أن يكون المبرئ ممن يصح تبرعه. كمبرئ أقول لا يشترط علمه، بشرط أن يكون المبرئ ممن يصح تبرعه. فالمبرئ لا يشترط علمه، فلو كنت تطلب شخصا دراهم تطلبه 10,000 ريال وأبرأته منها بدون علمه فهل يصح؟ نقول يصح، لأن رضاه ليس معتبرا فعلمه أيضا لا يعتبر. والعلة في ذلك أن الإبراء إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق، هكذا عللوا رحمهم الله، قالوا إن الإسقاط، إن الإبراء إسقاط حق فلا يفتقر إلى القبول كالعتق، كالعتق. طيب هنا مسائل في الإبراء، هل يصح الإبراء من الدين المجهول؟ يعني هل يصح من الدين ولو كان مجهولا؟ يعني مثل إنسان رجل يطلب شخصا دينين فقال أبرأتك من أحد الدينين، فهل يصح؟ نقول نعم يصح، ويرجع في تعيين أحدهما إلى المبرئ، إلى المبرئ. مثال ذلك أقرضت شخصا 100,000 ريال وبعت عليه بيتا ب150,000. الآن ثبت له في ذمتي دين سببه القرض ودين سببه ثمن مبيع. فقلت له في يوم من الأيام: أبرأتك من أحد الدينين فيصح. والعلة في ذلك أن هذه أن هذا العقد أو أن هذا الإبراء محض مصلحة للمبرى، لأن المبرى على كل حال غانم، سواء كان الدين الذي أبرئ منه ثمن المبيع أو كان القرض. أفهمتم؟ ولذلك نقول الإبراء من أحد الدينين، يعني يصح الإبراء من الدين ولو كان مجهولا، لأنه إسقاط حق، إسقاط حق فصح. طيب، مسألة أيضا تتعلق بالإبراء، نعم، في مسألة الجهالة في الإبراء. الدين المجهول أو الجهالة في الإبراء تارة تكون في المحل وتارة تكون في العين، تارة تكون في المحل وتارة تكون في العين. يعني الإبراء من الدين المجهول، الجهالة تارة تكون في المحل وتارة تكون في العين. مثال المحل: لو أبرأ أحد غريميه، له غريمان، فقال: أبرأت أحد غريمي، فيصح ويرجع في التعيين إلى المبرئ، يرجع في التعيين المبرئ. ومثال العين: كما لو قال لشخص له عليه دينان، قال: أبرأتك من أحد الدينين، فيصح على القول الراجح، على القول الراجح. وإلا المذهب في هذه المسألة يقول: لا يصح، يعني لا يصح الإبراء من المجهول، والصواب أنه يصح ويرجع إلى نية من المبرئ، يرجع إلى نية المبرئ. طيب، هل يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه؟ نعم يصح، يعني قبل وجوبه. فمثلا إنسان له لي عليه دين، أطلبه دينا يحل بعد سنة، فأبرأته منه قبل حلوله، فيصح لأنه إسقاط وفيه محض مصلحة لمن؟ للمبرأ. طيب، مسألة أيضا في الإبراء: هل يصح الإبراء المعلق؟ هل يصح الإبراء المعلق أو لا؟ الجواب: المذهب أنه لا يصح، المذهب أنه لا يصح، يعني أن يكون الإبراء المعلق بشرط، كقوله: إن مت فأنت في حل. أو نعم، لو قال: إن مت فأنت في حل، يقول: لا يصح، لأن العقود منجزة، تقع منجزة. لكن لتمام المسألة نقول: هنا عبارتان. العبارة الأولى: إذا قال: إن مت فأنت في حل، والثانية: إن مت فأنت في حل. أيهما الذي يصح؟ إذا قال: إن مت فأنت في حل، يقول: هذا إبراء معلق فلا يصح. ولو قال: إن مت فأنت في حل، يكون وصية، مت يعني المبرئ. ففرق بين العبارتين، يعني بينما إذا قال: إن مت، يعني أطلب شخصا دراهم، أطلب زيد الدراهم، فقلت له: إن مت فأنت في حل، فهذا ماذا؟ إبراء معلق بشرط، وعندهم أن الإبراء المعلق بشرط لا يصح. ولو قلت: إن مت فأنت في حل، فهذا يقولون وصية فتصح. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ذكر القول الأول فقط الشيخ شلون البراء من المعلق المذهب يفرقون يعني عندهم لا يصح البراء معلقا بشرط يعني يقول إن مت فأنت في حل. طيب يقول وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي تجدي بمعنى تنفع. كل دعوى لفساد العقد يعني أن المتعاقدين لو تنازع في صحة عقد أو فساده فالقول قول مدعي الصحة. هذا معنى قوله كل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. فالذي يدعي فساد العقد مع وجود دعوى أخرى لصحة العقد فمدعي الفساد دعواه لا تجدي. ومعنى ذلك أنه لو تنازع اثنان في صحة عقد أو فساده أحدهما يقول العقد فاسد والآخر يقول العقد صحيح فالقول قول مدعي الصحة مدعي الصحة. لماذا؟ نقول لوجوه. أولا أن الأصل هو الصحة أن الأصل في العقود الصحة. فإذا قال قائل كيف كان الأصل الصحة؟ نقول لأن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. إذن الأصل في العقود ما دام أنها قد صدرت من أهل من أهل من شخص من أهل معتبر فالأصل أن هذا العقد ماذا؟ صحيح. الأصل أنه صحيح بناء على القاعدة أن كل عقد صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. طيب ما الدليل على هذه القاعدة؟ قلنا فيما سبق الدليل عليها حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. ستقول لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. قال سموا أنتم وكلوا وكلوا. وإنما قال سموا وكلوا لأن هذا الذبح أو التذكية صدرت من أهل صدرت من أهل. إذن هذا الأول. إذن إذا تنازع اثنان في صحة عقل أو فساده فأحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل الصحة. كيف كان ذلك؟ نقول لأن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. ثانيا أنه لو قيل بقبول قول مدعي الفساد لكان في ذلك فتح لباب الحيل والتحيل على فسخ العقود على فسخ العقود. وثالثا أنه متى أمكن تصحيح العقد فهذا هو الواجب هذا هو الواجب لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذن نرجع إلى أصل المسألة ونقول إذا تنازع اثنان في صحة عقد أو فساده فالقول قول مدعي الصحة لهذه الوجوه الثلاثة. أولا أن الأصل هو الصحة لكون هذا العقد صدر من أهل وكل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. ثانيا أنه لو فتح الباب وقيل بقبول قول مدعي الفساد لكان فيه فتح لباب الحيل والتحايل فكل شخص يريد أن يفسخ العقد يدعي الفساد. وثالثا أيضا أنه إذا تعارض أو تنازع نعم ثالثا أنه متى أمكن تصحيح العقود فهذا هو الواجب. واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا ادعى أن العاقد يعني أحد المتعاقدين ادعى أن الآخر كان صبيا لا يعني لا يصح عقده فهل يصح أو لا؟ يعني رجلان تنازع في صحة عقد، أحدهما يقول صحيح والآخر يقول فاسد، لأنك حينما عقدت العقد كنت غير بالغ. فهذه المسألة تنازعها أصلان. الأصل الأول أن الأصل في العقود الصحة، والأصل الثاني أن الأصل عدم البلوغ، لكن الأصل الثاني أقوى، وهو كونه لم يبلغ. فحينئذ يحلف أنه حينما عقد كان بالغا، نعم يحلف أنه حينما عقد كان غير بالغ، يعني مدعي الفساد يحلف أن العاقد معه كان حينما عقد غير بالغ، وحينئذ يفسخ العقد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع. كل بالنصب مفعول لقوله امنع، يعني أي كل ما ينكره الحس والواقع فامنع سماع الدعوة فيه. فكل شيء ينكره الحس والواقع فسماع الدعوة فيه لا تسمع ولا تقبل، لأن الواقع والحس يكذب ذلك. إذن نقول كل ما ينكره الحس والواقع فامنع سماع دعواه. والمؤلف رحمه الله لم يقل امنع قبول دعواه، لأن هناك فرقا بين سماع الدعوة وبين قبول الدعوة. فالفقهاء إذا قالوا رحمهم الله لم تسمع، يعني أن الحاكم لا ينظر إليها أصلا. وأما إذا قالوا لم تقبل، فمعنى ذلك أن الحاكم يسمع الدعوة لكن لا يحكم بمجرد الدعوة. فالفقهاء رحمهم الله في الدعاوى أحيانا يقولون لم تسمع الدعوة، وأحيانا يقولون لم تقبل الدعوة، وفرق بين الأمرين. فقولهم لم تسمع يعني أن الحاكم لا ينظر إلى هذه الدعوة ولا يضيع وقته في النظر إليها، لأنه لا جدوى ولا فائدة في النظر إليها. وتارة يقولون لا تقبل، يعني أن الحاكم يسمع الدعوة، أي أن الحاكم يسمع الدعوة لكن لا يحكم بمجرد هذه الدعوة. ينبني على هذه المسألة، يعني كل ما ينكره الحس والواقع لا تسمع، ينبني عليها مسائل متعددة. منها أولا: لو ادعى من له 30 سنة أن هذا الشخص أنه ابن له وعمره 23 سنة، يعني إنسان رأى شخصا فقال هذا ابني، المدعي له 30 سنة والمدعى عليه النسب له 23 سنة، فهل تسمع هذه الدعوة؟ لا، هذه دعوة مستحيل لا تسمع، لأنه لا يمكن أن يولد له وعمره 7 سنين. فالحاكم بمجرد يعني هذه الدعوة بمجردها لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها. أيضا من أمثلة ذلك: لو ادعت الحرة، المرأة الحرة، انقضاء عدتها في أقل من 29 يوما ولحظة، يعني ادعت انقضاء عدتها في 28 يوم. مثال ذلك: رجل طلق امرأته عدتها 3 حيض، بعد 28 يوما جاءت وقالت انقضت عدتي، نقول هذه الدعوة أيضا لا تسمع، لأن أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه هو 29 يوما. كيف ذلك؟ نقول لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فيوم وليلة وثلاثة عشر أربعة عشر، ويوم وليلة وثلاثة عشر ثمان عشرون، ويوم وليلة تسع عشرون. إذا لو ادعت انقضاء العدة في أقل من تسع عشرين يوما ولو بلحظات يقول لا تقبل، لا تقبل، لأن المرأة لا يمكن أن تحيض ثلاث حيض في أقل من تسع عشرين يوم. وهذا بناء على ماذا؟ على ما ذكروا أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاث وعشرون، ثلاث وعشرون يوما، ثلاثة عشر يوما. فيوم وليلة وثلاثة عشر، ويوم وليلة وثلاثة عشر، ويوم ها كم؟ تسعة وعشرين يوما. إذا لو ادعت انقضاء العدة في أقل من ذلك لم تسمع. طيب لو إن ادعت انقضاء العدة في ذلك، يعني انقضت ادعت انقضاء عدتها في تسعة وعشرين يوما يقبل، لكن ببينة، يعني تسمع الدعوة لكن لا تقبل إلا ببينة. ادعت انقضاء العدة في أكثر من شهر قبلت بلا بينة. وعلى هذا فدعوى المرأة انقضاء العدة له ثلاث حالات. الحال الأولى أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن فيه انقضاء العدة، فلا تسمع دعواها أصلا، كما لو ادعت انقضاء العدة في تسعة في ثمانية وعشرين يوما، وإن شئت فقل في أقل من تسعة وعشرين يوما، فهذه الدعوة لا تسمع لأن الحس والواقع ينكرها. الحالة الثانية أن تدعي انقضاء العدة في تسعة وعشرين يوما فتسمع الدعوة لكن لا تقبل إلا ببينة. وبهذا عرفنا الفرق بين السماع وبين القبول. الحالة الثالثة أن تدعي انقضاء العدة في أكثر من شهر، يعني في شهر ونصف وما أشبه ذلك، فهذه تسمع ولو بلا بينة. اتضح الآن؟ إذن كل ما ينكره الحس فإن سماع الدعوة غير مقبول. ثم قال المؤلف رحمه الله أين؟ في الحالة الأولى لا تسمع، في الحالة الثانية تسمع لكن لا تقبل. لا لا لا لا، يعني مثلا امرأة جت عند الحاكم قالت أنا أدعي أن عدتي انقضت في 28 يوم، الحاكم يسك الباب بس لا تدخل علينا. قالت في 29 يوم، قالت اجلسي عندك بينة، هم تكلم لا تسمع، يعني أن الحاكم لا يلتفت، معنى لم تسمع يعني لا يلتفت لهذه الدعوة ولا ينظر إليها أصلا. إذا قلنا تسمع يعني الحاكم يسمع الدعوة لكن لا يقبلها إلا ببينة. ولذلك قلنا إذا ادعت في أقل من 29 يوم لم تسمع، في 29 يوم تسمع لكن لا تقبل إلا ببينة، في أكثر من شهر أو في شهر فأكثر تسمع ولو بلا بينة. ثم قال المؤلف رحمه الله بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطعي. بينة هذا مفعول مقدم لقول ألزم، يعني ألزم بينة لكل مدعي، فكل مدع فإنه يلزم بالبينة ويطالب بالبينة. وقوله رحمه الله بينة، البينة كل ما أبان الحق وأظهره، البينة كل ما يظهر الحق ويبينه، سواء كانت بينات خارجية كالشهود أو حالية كالقرائن أو البراءة الأصلية كإنكار المنكر. فالبينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت هذه البينات خارجية كالشهود أو حالية كالقرائن أو البراءة الأصلية كإنكار المنكر. الممكن. إذن البينة لا تتقيد بالشهود، بل كل ما يبين الحق ويظهر الحق فهو بينة. وقوله رحمه الله: بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطعي، أي تطعي يعني تطع الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. وقوله رحمه الله: ومنكرا ألزم يمينا تطعي، ظاهره أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه، يعني منكر دائما في كل دعوة، لقوله: ومنكرا ألزم يمينا تطعي، فالمنكر تكون اليمين في جانبه دائما. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أن اليمين تكون في جانب المنكر فيما يقضى عليه بالنكول، وهو المال وما يقصد به المال، كما لو ادعى على شخص دراهم ولا بينة فيقال للمدعى عليه: احلف واليمين لا تضرك إن كنت صادقا. وامتناعه يدل على صدق دعوى المدعي، صدق دعوى المدعي. طيب، إذن يقول اليمين يعني ظاهر كلام المؤلف أنها تكون في جانب المنكر دائما. والقول الثاني أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، ولا يلزم أن تكون في جانب المدعى عليه كما سنمثل. إذن قول المؤلف: ومنكرا ألزم يمينا تطعي، ظاهره أن اليمين تكون في جانب المنكر دائما، وليس كذلك، بل اليمين تكون في جانب من أقوى المتداعيين. وإنما كانت اليمين في جانب المنكر لأن جانبه أقوى. فمثلا إنسان معه عين ساعة، فقال له شخص: هذه الساعة التي بيدك لي. يقول المدعي: البينة عليك وعلى المدعي عليه اليمين. لماذا كانت اليمين في جانبه؟ نقول: لأن إيش؟ أقوى، لأن الأصل أن من كانت العين في يده أنها له، فقوي جانبه فكانت اليمين إيش؟ في جانبه. إذن اليمين نقول تكون في جانب أقوى المتداعيين، وليس في جانب المدعى عليه كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقوله رحمه الله: بينة ألزم لكل مدع، قلنا إن البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كان شهودا أو قرائن حالية أو براءة أصلية. ولكن ما هي البينة؟ الجواب أن البينات تختلف، فمنها البينات ما يشترط فيه أربعة رجال، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما، فلا بد في ثبوته من شهادة أربعة رجال. والثاني من البينات ما يشترط فيه ثلاثة رجال، وهو من عرف بغنى وادعى فقرا، يعني إذا ادعى الفقر من عرف بالغنى فهذا لا تقبل دعواه إلا إذا أتى ببينة، وهي ثلاثة رجال يشهدون. بحديث قبيصة: ورجل لا نعم حتى يقوم ثلاثة من ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فلا بد من ثلاثة. فرجل مثلا معروف بالغنى بين الناس، غني، ثم جاء يدعي الفقر واستحقاق الزكاة، فلا نعطيه من الزكاة إلا إذا جاء ببينة، وهذه البينة ثلاثة رجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقوم، وفي رواية: حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. فإن قال قائل ما هي الحكمة من كون الشهود يكونون ثلاثة؟ فالجواب أن الحكمة والله أعلم أن هذا الذي ادعى الفقر يدعي بهذه الدعوة استحقاقا يستلزم حرمانا، والاستحقاق لا بد فيه من رجلين، والحرمان ايش؟ رجل آخر. شوف هذا يقول المدعي للفقر مع كون الناس عرفوه بالغنى، إذا ادعى الفقر من عرف بالغنى فهذه الدعوة ايش تستلزم، فهذه الدعوة دعوة الاستحقاق تستلزم حرمانا، يعني يدعي استحقاقا يستلزم حرمانا، حرمان من؟ الفقراء وأهل الزكاة. والاستحقاق يعني استحقاق لأنه مال، وما يقصد به المال لا بد فيه من رجلين. والحرمان من جهة أخرى يقال يكتفى فيه بماذا؟ برجل واحد. هذا وهذه يعني الحكمة والله أعلم. طيب الثالث من البينات ما يشترط فيه رجلان وهو بقية الحدود كالسرقة والقصاص. نعم كمل.